ولا يلقى ذلك إلا من هو ذو حظ عظيم، فنسأل الله ألا يفشل حظوظنا. ما حكم الصيام في حالة تعاطي حقن فيتامينات في العضل كعلاج وكذلك قطرة العين للعلاج؟ الصيام إن شاء الله صحيح، وقطرة العين كل ما أمكن أن يؤجلها لوقت الإفطار فهو أحوط، لكن لو لم يؤجل لا تعد مفطرا من مفطرات الصائم. وما حكم لبوس الشرج كمسكن لعلاج الآلام؟ الفقهاء ذكروا أن الحقنة تفطر، لكن الراجح أنه لا يفطر إلا ما كان عن طريق الفم أو كان قائما بالتغذية. نعم. يقول: هل من توجيه للصائمين الذين يقدمون الصدقات وكذلك المتلقي للصدقات حيث نلاحظ كثرة الازدحام والبعض يأخذ فوق حاجته ويتركها على ساحات الحرم مرمية؟ لا يجوز للإنسان أن يأخذ ما لا حاجة له به، ثم إذا أخذ ينبغي أن ينشط للبحث عن مستحقها أو الراغب فيها. الناس حول المسجد هنا تتكاثر الخيرات فيصبحون ينتقون ما يريدون، وفي أطراف مكة من لا تفصله هذه الشفقة والنفقات، والاحتساب من أهم أمور المؤمن، فليحتسب كل من قدر على إيصال خير إلى محتاجين إليه. صدر مني يمين الطلاق لزوجتي بمقاطعة جيران لنا تعدوا علي بالضرب والإهانة والإضرار بي ماديا وأدبيا، إذا هي اتصلت بهم وقبل حضوري للعمرة تم الاتصال بهؤلاء الجيران، فما حكم اليمين؟ لا أدري ما الذي قلته. إن كنت قلت إن كلمتيهم فأنت طالق، وكنت تريد أن تمنعها من مكالمتهم، فعليك كفارة يمين. وإن كنت جعلت المكالمة هي الطلاق كأنك قلت في يوم كان يقع الطلاق، فهذا الطلاق يقع، فتأمل ما قلت وتأكد. من أدى العمرة هل عليه طواف وداع؟ لا يجب للعمرة طواف وداع على الصحيح من كلام العلماء. من وادع مثل وداع أفضل، ومن أراد السفر دون وداع فلا شيء عليه. أشخاص يظهر عليهم الاستقامة عندما يمرون بين يدي المصلي بدون ضرورة بين الصفوف في الدور الثاني أو السطح، يقولون: لا يوجد سترة للمصلي في الحرم، فما هو الحكم؟ ونرجو التوضيح جزاكم الله خير. تم التوضيح مرارا بأن المسجد الحرام بالنسبة لما بين يدي المصلي كغيره من سائر الأرض، ولا أعلم حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الحرم ليس كغيره، وإنما يؤخذ ذلك من المضرة والضرورة. فإذا كان الزحام قويا والمنع من المرور بين يدي المصلي يرضك الناس ويقوم في الحرج، جاز السكوت وعدم التعرض. وإذا كان الذي يرغب أن يمر بين يدي المصلي يجد من خلفه أو من أمام جلاس أمامه، فلا يحل له أن ينتهك حرمة المصلي للدخول بينه وبين سترته. يقول: جئت من مصر بنية العمرة وبنية إن وجدت من يوفر لي مصاريف الذهاب للجهاد في الشيشان أو فلسطين أو أفغانستان، هل أأثم بهذه النية؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. يقول عليه أفضل الصلاة والتسليم لما بين فضل القيام بأداء الصلاة والزكاة والصيام وأن المتمسك بذلك يدخل الجنة، وقال: رجل سمع المقالة بخن، وهذه الكلمة قالوا لإظهار الغبطة والسرور بما سمعه الإنسان أو تطلع إليه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ذلك أيعجبك؟ قال: نعم. قال: إن في الجنة 100 درجة ما بين درجة وأخرى أبعد مما بين السماء والأرض، أعدها الله جل وعلا للمجاهدين في سبيله. فالجهاد الحق هو من أفضل الأعمال إذا كان لتكون كلمة الله هي العليا. سئل النبي صلى الله عليه وسلم وقيل له: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان لا شك فيه. قيل: ثم أي؟ قال: جهاد لا غلول فيه. الجهاد به ينتصر الإسلام وتزول عقباته عن طريق الدعاء، ويتم استنقاذ أعداد كبيرة من الناس من النار. نعم. يقول: أجد نفسي قريب من الله تعالى بالعبادة والدعاء في أيام، وفي أيام أخرى أكون بعيدا كل البعد، وأخشى أن أموت على هذا الحال، فهل من نصيحة؟ إذا شعرت بهذه الحال الأخيرة فافزع إلى ذكر الله، سبح الله واحمده وكبره وهلله، واستعذ به جل وعلا من وساوس الصدر وضيقه ومهاوي الانحراف، فإن الإكثار من ذكر الله جل وعلا من أعظم تقوية القلب وحياته. وإذا قوي القلب بالحياة الإيمانية أخذ بأسباب القوة والسلامة من كيد الشيطان ووساوسه. هل العادة السرية من كبائر الذنوب أم من الصغائر؟ وهل يكفرها الاستغفار والتوبة والصلوات المفروضة؟ بل هي من العدوان، من تعدي حدود الله، والله يقول: ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. إن الله إذا حرم شيئا عاقب على من يرتكبه إلا إن وفق لتوبة ماحية. يقول: هل ثبت أن في عهد الصحابة في صلاة التراويح كانوا يسبحون الله وهم جالسين بين كل ركعتين؟ لم يثبت هذه الصفة، وإنما سميت التراويح لأنهم كلما صلوا 4 ركعات أخذوا قدرا قليلا من الراحة، وهذا بعد الصحابة، وكانوا يقرؤون قراءة مطولة، كانوا حريصي الاقتداء برسول الهدى صلى الله عليه وسلم. ومر على أسماعنا أكثر من مرة أنه صلى الله عليه وسلم يطيل القيام ويطيل الركوع قدر ما يقرأ القارئ 50 آية، ويطيل الوقوف بعد الركوع قدر ما يقرأ القارئ 50 آية، وهكذا بقية الأركان. فحري بمن صلى 4 ركعتين وركعتين وبمثل هذه الإطالة أن يحس بمحبة الراحة، لأن السجدتين والجلسة بينهما قد تعادل فوق 100 آية، وهما والركوع والرفع منه قد يتجاوز المعادلة 200 آية أو 3، قدر ما يقرأ قراء هذا الزمن الذين يطيلون القراءة صلاة 2 ليلة أو أكثر. وأما المخففون المطففون فيكون ذلك قدر قراءة 7 ليالي أو 3 شهر. فنسأل الله التوفيق لكل ما يحبه ويرضاه. يقول: هل صحيح أن النية لابد أن تكون يوميا، نية الصيام بعد صلاة المغرب لفظا وبصوت مسموع؟ لا صحة لذلك، النية محلها القلب وليس محلها اللسان، لكن من كان عازما على سفر ثم أراد التحول فليضيف النية قبل وقت الامساك. اما من دخل رمضان عليه وهو مقيم وهو من اهل الصيام الذين لا يفكرون في تعدي حدود الله بالنسبة للصيام، فانه تكفيه نية الصوم للشهر كله، الا ان استحضر نية مانعة من الصوم من سفر ونحوه. يقول: زوجت ابن اختي راجيا من الله له الهداية، لكنه لا زال يقصر في الصلاة وخاصة صلاة الفجر، فأردت طرده من البيت، ولا أدري هل أمنعه من ابنتي وهي محافظة على الصلوات أم أسمح لها بالخروج معه؟ لا تسمح لها بالخروج إذا كان مقصرا وهو عندك في البيت، فما الظن إذا كان منفرجا في بيت لا رقابة عليه فيه؟ لكن أنذره بأنه إن لم يغير ما هو فيه من حال سوف تتغير حالك معه. شخص يجمع الناس حوله بعد صلاة الفجر فيقول الذكر من أذكار الصباح ويردد وراءه جهرا، ومنهم من لا يحسن الدعاء، هل هذا من الابتداع؟ نعم، النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضوان الله عليهم أكبر الناس في الذكر، وما كانوا يفعلون هذا، كل واحد يشتغل بالذكر بمفرده، يسبح الله ويحمده وينزهه، ولا يطلب من أصحابه أن يذكر ويؤمنون أو يذكر ويسايرونه بعده بالمجاراة والمتابعة، فإن هذا من الابتداع في الدين. إذا صعد الإمام الخطيب للمنبر وأنا أطوف حول الكعبة، هل أجلس لاستماع الخطبة أم أكمل طوافي طواف نافلة؟ الخطبة لها شأن كبير، من تكلم بكلمة في غير صلاة والخطيب يخطب فلا جمعة له. إذا سمعت الإمام دخل للخطبة فبادر إلى أخذ مكانك في الصف إلا أن تكون داخلا فتصلي ركعتين. تقول السائلة: توفي في بطن أمها طفل وعمره 9 أشهر بسبب دواء أخذته من الطبيب وهي مريضة، وهذا يعتبر خطأ الطبيب، فهل عليها شيء؟ إذا كانت لا تعلم مضرة ما أخذت فلا شيء عليها إن شاء الله. نعم. وتقول: توفي في بطنها طفل عمره 5 أشهر وكانت في تلك الفترة تمشي كثيرا، هل عليها شيء؟ لا شيء عليها، جرت حال الناس أن الحوامل يمشينا ويعملنا لاكتساب رزقهم، وإذا كنا في عمل حراثة اشتغلنا في زروعهن فلا شيء عليها إن شاء الله. تقول السائلة: ابنها اقترض مبلغا من المال لشراء شقة 1000 بـ1000 جنيه، هل هذا ربا؟ وقد نصحته لكنه لم يقبل النصح. إذا كان 1000 جنيه اقترضه قرضا على أن يسدده بدون أرباح فهذا قرض حسن لا إثم فيه. هل على المسافر في صلاة العيد أن يصليها جماعة أم يصلي وحده؟ صلاة المسافر مع المصلين يوم العيد صلاة العيد هي الأفضل ليشارك الناس هذا الظهر الكريم وليشاركهم الدعوة وليتعرض لنفحات ربه ورحمته. يقول السائل: ما مقدار الدم الذي ينجس الثوب وإذا حصل أيضا يحصل بخروجه يحصل به الفطر؟ لن يحدد النبي المصطفى شيئا من ذلك صلوات الله وسلامه عليه. والشعور بنجاسة الدم تختلف نفوس الناس، لكن الأحوط أن يزال كل ما يوجد من دم، وأما الفطر فالصحيح أنه لا يفطر إلا إن أنهكه واضطره لتناول ما يقويه. ظهر في هذا الزمن فتنة عند بعض طلبة العلم حيث يتكلمون على المشايخ والعلماء في عيوبهم، فهل من نصيحة لهؤلاء؟ كثر مثل هذا السؤال وترداده وإن شاء الله لا داعي لذلك. الغيبة مخيفة من المسلم لكل مسلم، والعلماء أولى بتجنب اغتيابهم من سواهم لأن غيبتهم تنفر من الاستفادة منهم. والشأن بالمسلم أن لا يكون مغتابا ولا عيابا، الشأن بالمسلم أن يكون رفيقا ودودا مشفقا على إخوانه، إن رأى وجد عيبا ذهب ناصحا لا مفشيا مشيعا سوءا. من كان عليه هدي أو فدية لمن يعطيه؟ للفقراء في مكة يذبحها ويستأجر من يجهزها ثم يوزعها على الفقراء. ما حكم استخدام السبحة أو أي شيء يساعد على معرفة العدد عند التسبيح إذا كان الشخص يشق عليه التركيز في العدد على يديه؟ هذا من الشيطان، لن يضيع عليك شيء، وبإمكانك أن تعد بالأصابع كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. ولا شيء أكمل من فعل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. يقول: جئت للعمرة طفت حول الكعبة ثم ذهبت وتناولت الطعام ثم أدينا السعي، هل في تأخرنا عن أداء السعي شيء؟ لا، يشترط لصحة العمرة أن يتابع بين الطواف والسعي بحيث لا يكون بينهما فاصل. يعمل المعتمر الأرفق به، والله يحب من عبده أن يترخص بالرخص ويرفق بحاله. هل يجوز إنفاق زكاة المال في المساجد والمستشفيات؟ لا يجوز ذلك إلا إذا عدم الفقراء. إذا لم يوجد فقراء ولم يوجد جهاد في سبيل الله، أعني إذا عدمت الأصناف الثمانية التي ذكرها الله جل وعلا في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. إذا عدمت هذه الأمور تصرف في المستشفيات وغيرها. من اغتسل للجمعة قبل أذان الفجر هل غسله صحيح؟ هو غسل، لكن الغسل المعتبر هو الغسل الذي يكون بعد طلوع الفجر. كيف تكون الصلاة في الباقرة؟ هل تصح قصرا وجمعا أم قصرا فقط بعد ركوب السفر؟ بل تصح قصرا وجمعا، غير أن القصر بدون جمع هو الأفضل في كل مكان إلا عندما تدعو حاجة ملحة للقصر وجمع. هل المسواك يستعمل باليد اليمنى أو اليسرى؟ قيل هذا وهذا، والصحيح الأولى أن يستعمل في اليمنى، لأن المسواك تباشر اليد معه الفم. ما حكم الهدية التي تقدم للموظف دون طلب أو تلميح لصاحب المصلحة؟ هل هذا المهدي يهدي على لمن يراه في الطريق، أو أنه يهدي لهذا الموظف للوظيفة وقد يكون يعرفه قبل الوظيفة ولم يكن يهدي إليه؟ بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يجبي الزكاة الصدقة، فلما حضر جابيا لها قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا وقال: ما بال الرجل نوليه العمل مما ولنا الله ثم يأتي فيقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي؟ هل لا جلس في بيت أبيه أو أمه ينظر ماذا يهدى إليه؟ ثم بين أن ذلك غلول، أي أن الموظف إذا أخذ شيء على أعمال وظيفته فإن ذلك غلول. وتلا قول الله: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. متى يطلق لفظ كافر على الإنسان؟ إذا ارتكب المكفرات ولم يتب منها، الردة عن الإسلام عاذنا الله منها، عبادة غير الله وعدم استجابته للناصحين، تجيز أن يقال هذا كافر. ما حكم من جاء للعمرة طافا ولم يسعى لعدم علمه؟ حالما يعلم يسعى، العلم ليس وحيا ينزل على قلوب الناس، وكل من هم بعمل نزل الوحي عليه. الوحي انتهى بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقي التعليم والسؤال العلماء، فالجاهل لا يعتمد على جهله في أعماله، وإنما يسأل العارفين العالمين. فإذا لم يسأل وتحبط صار يعبد الله على غير هدى. أحرص على حضور جلسات العلم، ومن أصدقائي من أتحدث معهم حول ما سمعت من الشيخ الفلاني، ولكنهم أو أحدهم قال كذبت وكذب الشيخ، وقال لي لا تجلس عند المشايخ حتى لا يضروك، وغضبت أنا وقلت له الشيخ الفلاني أعلم من أبوك، فما حكم ذلك؟ إن كان هو أعلم من أبيه فلا شيء في هذا، وإن كان أبوه أعلم من ذلك الشيخ فقد أخطأت أنت، لأن المتحدث ينبغي أن يلتزم الصدق فيما يقول. نعم. يقول هل يلزمني أن أصلي ركعتين في كل مرة أدخل الحرم أو أطوف حول الكعبة؟ هذا هو الأفضل، لأن دخول المسجد سبب لأداء الركعتين، ولأن الطواف بالبيت سبب لأداء ركعتي الطواف، وإذا قام السبب حسن أن يؤدى ما يكون من مسببات. هل المصلي في التحيات يقول اللهم صل على محمد أم يقول اللهم صل على سيدنا محمد؟ الذي عليه الصلاة والسلام سأله أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم لما نزل قول الله جل القائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك يا رسول الله، فقال لهم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلى آخره، ولم يقل لهم قولوا اللهم صل على سيدنا. لا شك أن محمدا صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم بما فيه هو الأنبياء، لكن العبادات ينبغي أن يتقيد العابد بما بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول نحن أربع إخوة لنا أخ يتعامل معنا معاملة سيئة بسبب زوجته وخاصمناه الآن، هل علينا إثم؟ ينبغي أن لا يقطعكم عن التواصل معه ما حصل من خصام، فإنه جاء في الحديث الصحيح أنه يغفر كل عبد مؤمن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في كل يوم اثنين وخميس، إلا من كانت بينه وبين أخيه الشحناء، فيقال أنظر هذين حتى يصطلحا، أنظر هذين حتى يصطلحا، أي لا تحقق لهم المغفرة عندما يغفر للآخرين. ما الحكم في مبالغ التعويضات ومن يأخذها إذا كان الميت غير متزوج، وما حكم التأمين على الحياة وعلى الأملاك؟ لا أدري ما المعنى المعني بهذه التعويضات، كان هي تعويضات العمال فهي مال موروث لورثة الميت إن كان مات، وإن كان تعويضات عن إصابات بدنية فكذلك لورثته يقسم ذلك على حسب الميراث. وأما ما يتعلق بالتأمين، التأمين على الحياة وعلى الأموال غير مباح، لكن إذا أمر ولي الأمر بهذا وجب على الناس أن يطيعوا، لأن النبي يقول صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم السمع والطاعة في المنشط والمكره، يقول وإن أخذ مالك وضرب ظهرك، لكن إذا ترتب على هذا التأمين حصول حاجة إلى استرداد فلا يحل المؤمن أن يسترد في تأمينه على ماله أو على نفسه إلا قدر ما بذل، وما زاد على ذلك فهو من أكل المال بالباطل. فرق بين أن يأخذ الإنسان الشيء، لأنه إذا أخذه إنما يأخذه عن رغبة وطلب، وبين كونه يفرض عليه أن يدفع، فإذا لم يدفع اعتبر عاصيا أو